لا شك أن هذا لا يقوله ولا يفعله إلا الكافرون. وكذلك الأمن المطلق وهو الذي يتجرع على الكفر والذنوب والمعاصي، يفعل كل شيء ويظن أن الله لا يعذبه أو أن الله لا يدخله النار أو أن الله ليس بقادر على أن يعذبه، لا شك أيضا هذا مما ينقع عن الإسلام. أما إذا فعل ذلك وغلبه الشيطان على هذا الأمن أو على هذا اليأس، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز ولا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا ذكر هنا أن اليأس والأمن أنهم ينقلان على الإسلام وينقلان العبد من الإسلام إذا كان يأسا مطلقا أو أمنا مطلقا. أما اليأس الذي يعتري فهذا محرم ولا يجوز، وكذلك الأمن الذي يعتري بعض العابدين أو بعض الناس هذا أيضا، أو الأمن الذي يعتري بعض الفساق وبعض الفجرة فهذا أيضا يكون ذنبا ومحرما، لكن لا يبلغ بعبده بصاحبه الكفر. وذكر هنا قال يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. فإذا تجاوزك خيفة منه اليأس والخوف، هناك خوف محمود وهناك خوف مذموم، وهناك خوف المذموم يدخل فيه خوف شركي وخوف محرم. أما الخوف المحمود هو الذي حال بينك وبين معصية الله عز وجل. أما الخوف المذموم فإما أن يكون إفراطا أو تفريط، إما أن يكون خوف حتى يبلغك اليأس من رحمة الله وأن الله لا يرحم ولا يغفر العباد ولا يتوب عليهم، فهذا كفر بالله عز وجل. وإما أن يكون خوف مذموم فتترك طاعة الله وتترك ما أوجب الله عليك خوفا من خلقه وخوف من العباد، أيضا خوف إفراط في هذا إفراط في الخوف، إفراط وتفريط. أما الخوف المحمود هو الذي يحملك على ترك المحرمات. والرجاء أيضا هناك رجاء محمود وهناك رجاء مذموم. الرجاء المحمود هو الذي يحملك على الطاعة وحسن الظن بالله عز وجل، والرجاء المذموم هو الذي يحملك على المعصية مع ظنك أن الله يغفر لك وأن الله يرحمك وأن الله لا يجازيك على الذنب. أما إذا كان يظن أنه لا يضر مع الإيمان ذنب فهذا قول المرجئة الغلاة، وأن الإيمان لا يضره أي عمل يفعله العبد فهذا قول الجهمية. ولذلك شبه أهل العلم العبد مع الرجاء والخوف والمحبة بالطائر، قالوا رأسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء، فمتى ما غلب أحد على الآخر لم يطر الطائر. فإذا كان خوف ورجاء بلا حب لم يمكن أن يعيش ويطير، وإذا كان حب بلا رجاء كذلك، وإذا كان حب بلا خوف فكذلك. أي أنه لا بد العبد أن يحقق هذه الثلاث الأركان، الخوف والرجاء والمحبة. والرجاء يستلزم الخوف، والخوف يستلزم أيضا الرجاء، ولا يمكن يكون راجيا بلا خوف ولا يمكن يكون خائفا بلا رجاء. وإذا قال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله وحده بالخوف وحده فهو حروري، من عبد الله وحده بالرجاء فهو مرجع. والواجب أن يعبد الله بهذه الثلاث. هذا ينسب من الشخير رحمه الله تعالى أنه قال هذا القول. قال بعد ذلك ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه العبارة أحد العبارات التي أخذت على الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث أنه قصر الكفر على الجحود، وهذا خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الكفر يكون بعدة أمور، يكون بالتكذيب ويكون بالجحود ويكون بالإيباء ويكون بالإعراض ويكون أيضا بالنفاق. فالكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالقول، قد يكون بالعمل أي عمل القلب وقد يكون بعمل الجوارح، فليس الكفر محصور باعتقاد القلب. ولذلك الجهمية يرون أن الكفر إنما يكون بالجحود أو بجهل ما أدخله في الإسلام. أما أهل السنة فيرون أن الكفر لا يلزم منه أن يكون لا يشترط فيه أن يكون جاحدا، بل قد يكفر العبد وهو يعلم أن هذا حق، بل ويقر به ويقر بوجوبه ويقر بأن الله فرضه وشرعه، لكنه لا يؤمن لا يعمل به، يرى يقول لا يلزمني ولا يعنيني هذا، هو واجب وهو حق وهو صدق، لكن أنا لا أعمل به. فمن قال أن الصلاة واجبة وترك الصلاة بالكلية فهو كافر. من رأى أن القرآن معظم وأنه كلام الله وألقاه بالقاذورات كفر بهذا العمل. من قال أن عبادة الأصنام باطلة وأن السجود لها كفر بالله عز وجل وسجد لها دون أن يعتقد فيها نفعا وضرا كفر بالله عز وجل. فاشتراط الجحود بالكفر هذا ليس بمذهب أهل السنة، بل نقول أن الجحود هو سبب من أسباب الكفر وليس الكفر مشروطا به. بل قد يكفر الإنسان بالجحود، وقد يكفر أيضا بالتكذيب، وقد يكفر أيضا بالإعراض. فالمعرض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به كافر، وإن كان مقرا بهذا الدين أو مقرا بهذه الشريعة فإن إقراره لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فالمعرض كما قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. بل كان أبو طالب يعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، وقال لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني به سمحا مبينا، أي لولا أن أعاب وأن أتهم برأيي وعقلي وأنني صدقت صبيا من صبايا من أطفال من غلمان قريش. وكذلك قاله أمية بن الصلت. فهؤلاء كانوا يعرفون أنهم كان لحق وأنه يدعو إلى حق وأن دينه حق، ولم يجحدوا ولم يكذبوا، ولم إنما حمل على ذلك الإعراض والعناد والإباء والاستكبار. فقصر الكفر على عمل القلب هذا خطأ، وهذا مذهب الجهمية. بل مذهب أهل السنة أن الكفر يكون بما دخل به العبد بالإسلام. فيشترط في الإسلام أن يصدق القلب ويقر، وأن ينطق اللسان، وأن تعمل الجوارح. فكما أن هذه الثلاثة شروط في صحة الإيمان، فكذلك ترك أحدها ناقض النواقض الإسلام. إذا ترك العمل كلية كفر بالإجماع، وإذا لم ينطق الشهادتين بلسانه كفر بالاتفاق، وإذا لم يقر بقلبه يصدق كفر بالإجماع أيضا. فهذا محل إجماع. قال بعد ذلك والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أيضا هذه العبارة عبارة غير دقيقة وغير محررة وغير سليمة، بل هي عبارة خاطئة. فالإيمان عبارة خاطئة من جهة قصر الإيمان على القلب واللسان فقط، فهذا ليس مذهب أهل السنة، وإنما مذهب المرجئة. والمرجئة في هذا المقام على طبقات، منهم غلاتهم ومن الذي يرون أن الإيمان هو من يرى أن الإيمان هو المعرفة، ودونهم في الضلال من يرى أن الإيمان هو التصديق، ودونهم في الضلال من يرى أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان. هؤلاء كلهم من المرجئة. ويقابلهم من يقصر الإيمان على القول فقط ويرى أن المؤمن هو قول اللسان فقط. ويقابل الجهمية المعتزلة الذين يرون أن الإيمان متعلق بالقلب واللسان، وأن جميع أفراد العمل شرط من شروط صحة الإيمان. فهاتان الطائفتان الجهمية والمعتزلة، ويدخل في صف المعتزلة الخوارج، وفي صف الجهمية يدخل معهم الماتريدية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء. هؤلاء يرون أن الإيمان متعلق بالقلب أو بالقلب واللسان، وأما الخوارج المعتزلة فيرون أن متعلق بالقلب واللسان وجميع أعمال الجوارح. أما أهل السنة فيرون مثل المذهب الذي ذهب إليه المعتزلة، أنهم يفارقونهم في مسألة واحدة، مسألة أن جنس العمل أصل في صحة الإيمان، لا أن أفراده شرط في صحة الإيمان. فقد يترك واجبا أو يقع في محرم ولا نكفره عند أهل السنة، كمن وقع في الزنا أو شرب الخمر أو سرق أو فعل كبيرة من كبائر ذنوب حتى لو قتل، فإنه لا يكفر عند أهل السنة إلا أن يستحل ذلك المحرم فيروح له فيكفر باستحلاله. لكن عند أهل السنة يرون أنه لو ترك العمل كله الذي هو من خصائص الإسلام ترك الزكاة، ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وجميع الأعمال التي يعرف بها أنه مسلم، فهذا يكفر بإجماع أهل السنة. ويعني من يقول إذا ما الفرق بين من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وبين من يرى أن غيرها غير الصلاة لا، أن يقول من قال أن تارك الصلاة لا يكفر؟ إذا قلنا أن تارك الصلاة لا يكفر أصبح قوله كقول مرجئة الفقهاء، نقول ليس بصحيح. بل الذين يرون أن تارك الصلاة الذي يرون أن تارك الصلاة لا يكفر من أهل السنة، مرادهم أنه يأتي بشيء من العمل، يأتي بشيء من العمل، يأتي بالصيام، يأتي بالحج، يأتي بالزكاة، يفعل شيء من العمل. أما عند أهل السنة بالإجماع لو ترك العمل كله، لم يصلي، لم يصم، لم يزكي، لم يحج، قالوا هذا كاف بالإجماع. وإنما الخلاف بين السنة في من ترك الصلاة وحدها هل يكفر أو لا يكفر، والصحيح أنه إذا ترك كلية كفر. إذن الفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء أنهم يرون أن تارك جنس العمل لا يكفر، وأما أهل السنة فيرون أن تارك جنس العمل كافر بالله عز وجل. فعلى هذا يتحرر ويتضح أن من احتج علينا بقوله إذا قلت أن إذا قلنا أن أكثر أهل السنة جمهور الفقهاء لا يكفر تارك الصلاة، فمعنى ذلك أن من ترك العمل كله ليس بكافر، نقول ليس بصحيح، بل حتى الذي لا يكفر تارك الصلاة يرى أنه إذا ترك العمل كله كفر بالله عز وجل ويسمى كافرا. إذن هذا القول من الإمام الطحاوي أنه قصر الإيمان على التصديق والقول، نقول ليس بصحيح، بل الذي عليه أهل السنة وأجمع عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ويعبر عنه بعضهم بقوله الإيمان تصديق إقرار القلب وتصديقه، وقول اللسان وعمل الأركان. وعمل الأركان ذكر في ذلك أحاديث. وأما قول الطحاوي هنا نقول هذا معتقد الطحاوي وليس معتقد أهل السنة، مذهب مرجئة الفقهاء من الأحناف، وعلى هذا المذهب عامة مرجئة الفقهاء في زمننا هذا. وقد حاول ابن أبي العز أن يبين أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الأحناف من جهة وبين مذهب السلف من جهة أخرى أنه متوافق، وأنه لا خلاف بينهم، وأن النزاع في هذا نزاع لفظي، وهذا ليس بصحيح، بل النزاع نزاع حقيقي، والخلاف خلاف جذري وليس خلاف لفظي، بل خلاف حقيقي جذري نباينهم في أن يتجلى هذا الخلاف في من ترك جنس العمل. ماذا تسمونه؟ هم يرونه مؤمن ويرون أن إيمانه صحيح، وأما السنة فيرونه كافر بالله عز وجل. أيضا من المآخذ في هذه العبارة قوله والناس، قال هنا إن ذكر وجمع صلى الله عليه وسلم من الشر البيان كله حق، وهذا لا إشكال فيه، والإيمان واحد. الإيمان عند أهل السنة يتفاوت من جهة كماله ومن جهة واجبه ومن جهة أصله. حتى في الأصل الناس في التصديق والإقرار يتفاوتون، وحتى في الأعمال والأعمال الجوارح هم أيضا يتفاوتون. فليس إقرار أبي بكر الصديق وتصديق أبي بكر الصديق كإقرار أحدنا في هذا الزمان، وليس تصديق الصحابة كتصديقنا، وليس نطقهم بالشهادتين كنطقنا، وليس أيضا عملهم بجوارحهم كأعمالنا. لا شك أن الإيمان يتفاوت، لكن هناك جزء يسمى القدر المشترك بين كل مؤمن، وهو الجزء الذي من تركه كفر، يسمى الجزء المشترك بين جميع المؤمنين. فنقول هناك جزء من التصديق والإقرار لا يسبقه إلا الكفر، فهذا الجزء يحصل به الإيمان للجميع. ثم في هذا الأصل وفي هذا اليقين يتفاوت الناس، تفاوت ما بين السماء والأرض. ولذلك المرجئة يرون أن الإيمان واحد، وأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، وأن الاستثناء في الإيمان من الضلال والبدع، وهذا كله من ضلالات المرجئة. بل نقول أن الإيمان يتفاوت، وأن الناس في الإيمان يتفاوتون لا في أصله ولا في أعماله ولا في حتى في ذكرهم لله عز وجل يتفاوتون. وإذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أدركت 30 من أصحاب وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسي، ما من أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. 30 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق على أنفسهم، وليس فيهم من يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل، بخلاف المرجئة والجهمية الذي يقول نحن والملائكة إيماننا واحد، إيمان أفجر خلق الله وإيمان جبريل عندهما في منزلة واحدة، لأنهم جميعا يصدقون. وسبب ذلك أنهم جعلوا الإيمان بمعنى التصديق، وأن الإيمان والتصديق مترادف، وهذا ليس بصحيح. فالتصديق فالإيمان أوسع من التصديق، والتصديق من الإيمان، وليس الإيمان هو التصديق فقط، بل الإيمان يقابله الإقرار، يقابل الإيمان الأمن، يقابل الإيمان التصديق بحسب ما تعدى به وبحسب السياق الذي سيق فيه معنى الإيمان. وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل معرف الإيمان، وقد عرف الإيمان بالشرع في لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبل أن تؤمن الله وملائكته وكتب الرسول اليوم الآخر والقدر خير وشره. وفسر الإيمان أيضا بأعمال الإسلام بالشهادتين وإقام الصلاة والزكاة وصوم رمضان. فالإيمان والإسلام يتلازمان ويترادفان ويتغايران. فهذا الذي ذكره هنا نقول ليس بصحيح. ثم أخذ ابن أبي العز يذكر خلاف الناس في مسمى على اسم الإيمان، فذكر أن مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، بل نقول بإجماع أهل السنة وسائر أهل الحديث وأهل من يرون أنه هذا الظاهر وجمع المتكلمين، لأنه تصديق بالجنان وتصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وهذا هو إجماع السلف، هذا هو إجماع السلف، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة. وأما القول الذي نسبه للطحاوي وهو قول الأحناف، فهذا هو قول مرجئة الفقهاء، هذا هو قول مرجئة الفقهاء، وهو قول الماتريدية وقول كذلك الأشاعرة. إلا أن الماتريدية يرون أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق. بل منهم من يرى، ذكر هنا أنه قال أن الإقامة ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب منصور الماتريدي، يعني منصور الماتريدي. وكذلك الأشعري يرون أن الإيمان هو التصديق، وأن نطق اللسان عمل زائد وليس شرطا في الإيمان. بل بالغ غلاة الجهمية وغلاة الأشاعرة فرأوا أن عمل القلب ليس من الإيمان، وأن الذي يشترط له صحة الإيمان هو قول القلب فقط، ومعنى قول القلب هو اعتقاد القلب، وقالوا أن أعمال القلوب ليست تهوى بسمى الإيمان. وهذا لا شك أنه كفر بالإجماع، كما أن من أخرج اللسان من الإيمان كافر بالإجماع، كذلك من أخرج الأعمال الإيمان نقول هو كافر باتفاق السلف رحمهم الله تعالى. وذهب ذكر مذهب الجهمية وأن عنده هو المعرفة، ثم ذكر مذهب الأشاعرة والتصديق، وذكر مذهب الكرامية أن الإيمان هو القول، وبين هذه الأقوال الباطلة. ثم أخذ ابن أبي العز يبين أن قول الجهم يترتب عليه مفاسد كثيرة وضلال عظيم، لو ألزم به فالتزمه لكان من أضل خلقه، وهو كذلك، بل هو أضل خلق الله وأكفر خلق الله. يقول لو قيل أن الإيمان هو المعرفة فإن فرعون كان يعرف أن موسى على حق. وذهب يقول هنا فإن لازمه، أي لازم قول الإيمان المعرفة، أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون، كما قال تعالى عندما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. فكان موسى يعلم أن فرعون يعلم أنه صادق في رسالته وصادق فيما أخبر به، وإذا قال تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوهم، جحدوا وهم مستيقنون بأن الحق من عند الله عز، بأن الحق من عند الله سبحانه وتعالى. وذاك حتى ويدخل فيها أيضا أن أبا طالب كان مؤمن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يدعوه للتوحيد، ويقول يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، فهو كان يعلم أن خير دين في هذه الأرض ودين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس لعنه الله كان يعرف الله، وكان يعلم أن الله عز وجل هو الخالق المدبر الرازق والذي أرسل رسله، ومع ذلك يلزم الجهم أن يدخل إبليس في الإسلام. بل قال ربي أنظرني أو فأنظرني يوم إلى يوم يبعثون، قال بعزتك فهو أقسم بالله وسأل ربه ودعا ربه. إذن هذا الكفر الذي عند الجهم وهو الجهل بربه بالرب تعالى لا يوجد، ولا يمكن يوجد من يجهل الله عز وجل أو يجهل ربه، لأن هذا أمر مستقر في الفطر، وقد فطر الله عز وجل الناس على الإقرار بتوحيد الربوبية وعلى أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، وأيضا حتى قول من يقول الإيمان أن الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو التصديق، هو أيضا يلزمه أن يدخل الفجرة والفسقة والذين يكفرون بالله بالأعمال، كمن يلقي المصحف بالقاذورات وهو يؤمن ويصدق، كمن يظاهر الكفار ويواليه ويحارب أهل الإسلام ويقتل الأنبياء والرسل، حتى قال شيخ الإسلام لو قيل عندما ذاك قال على هذا القول يلزم أن من قاتل الرسل وقتل رسل الله وحاربهم وكان في صف الطواغيت والمجرمين وعبدة الأوثان وهو يقر بأن الله هو الخالق الرازق والمصدق بذاك وأن محمد رسول الله، لما اختلف أحد أنه من أكثر خلق الله وأن هذا من أكثر أهل الأرض وأن من لم يكفره فهو كافر أيضا. وهؤلاء يلزمهم على هذا أنه إذا كان مصدق ولو قاتل مع الرسل ولو قاتل ضد الرسل ولو فعل جميع المكفرات العملية بشرط أنه لم يكفر من قلبه من جهة الجحود والتكذيب، ما دام مصدقا وليس مكذب ومقر وجاء ومقر وليس بجاحد فإنه لا يسمى كذا. هذا قول من أبطل الباطل. قال هنا والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من السنة اختلاف صوري، هذا هو قال اختلاف صوري اختلاف لفظي، فإن كون أعمال الجوارح لازما لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب كبيرا لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي. هذا فيما استصوره ابن أبي العز أن الخلاف لفظ من جهة أن الأعمال الكبائر إذا فعل العبد لا يكفر بسببها وأنها تضر في إيمانه أصبحت ليست شرطا لصحته ولكنها شرطا ليش لكماله الواجب، وهذا غير صحيح. بل نقول أن الخلاف هنا خلاف جذري، ومعنى ذلك أن العبد لو ترك الأعمال الصالحة كلها وترك الواجبات وقع في المحرمات فإنه لا يسمى عند أهل السنة، بل من لوازم الإيمان لأن الإيمان يلتزم ظاهره مع باطنه، فلازم الإيمان الباطن صلاح الظاهر ولا يلزم من صلاح الظاهر صلاح الباطن، لكن العكس صحيح، فإن الإيمان يلتزم بعضه بعض ويلزم به يلزم من بعضه البعض الآخر، فإن كنت مؤمنا مصدقا مقرا موقنا لزمك أن تنطق باللسان، وإذا كنت موقنا مصدقا ونطقت بذلك يلزمك أن تعمل بالجوارح، فإذا كنت مؤمنا ولا تعمل نقول لست بمؤمن، لأن من لوازم الإيمان الإنقياد لما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سمى الأعمال إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان مع أنها عمل، سماها إيمانا مع أنها عمل. فقول ابن أبي العز هنا أنه خلاف لفظي نقول ليس بصحيح، بل هو خلاف جذري وخلاف حقيقي قد نسلم له في من وقع في الكبائر، في من وقع الكبائر وأتى بشعائر الإسلام أن هذا صاحب الكبيرة تضره كبيرته هو تحت مشيئة الله عز وجل ولا يكفر، لكن من ترك جنس العمل، وهذا محل الخلاف في من ترك جنس العمل، ما اسمه عندكم يا مرجئة الفقهاء أو يا من أنتم على هذا المذهب، وهل هو يبقى في ذات الإيمان أو يخرج؟ فإن بقي فأنتم مرجئة مخالف لها السنة، وإن أخرجتموه أبطلتم أصلكم وأبطلتم معتقدكم هذا الفاسد. قال ولا خلاف بين السنة أن الله تعالى راد للعباد القول والعمل، وعن بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قول إيمان قول عمل، لكن المطلوب من العباد هل يشمل اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل غير له؟ نقول بل العمل هو شرط من شروط الإيمان، وإذا قال والعمل مغاير له ولا يشمله اسم الإيمان عند إفراد الذكر وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. بل الصحيح نقول أن العمل من الإيمان، وقد ساق البخاري في صحيحه أحاديثا كثيرة تدل على أن الأعمال تسمى الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب من الصيام من الإيمان، وساق بذلك أحاديث كثيرة كلها تدل على أن هذه الأعمال من الإيمان. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فسمى هذا كله أمر. وإذا شبه العلم الإيمان بالنخلة المركبة من جذع ومن جريد ومن قلب ومن شعر ومن جمار وما شابه، هذه تسمى نخلة ولا يمكن نطلق على أجزائها نخلة، إذا تفرقت لا نسميها نخلة، وإنما تسمى نخلة إذا اجتمعت. فلا يمكن أن نسمي الجريدة وحده نخلة، ولا يمكن أن نسمي الجذع وحده نخلة، وإنما تسمى نخلة إذا تركبت من هذه الأشياء. كذلك الإيمان لا يسمى إيمان إلا إذا كان متركبا من القلب واللسان والجوارح، أما إذا خلى من أحدها فلا يسمى إيمانا كالنخلة، كالنخلة من باب التشبيه. نقف على قوله ولا خلاف بين السنة، يعل يراجع إن شاء الله. أنت وقفت على هذا بعدها، نقف بين السنة في أن بين قول عمل، هذه يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى بإذن الله عز وجل. ولا خلاف بين السنة صفحة 508، نقف عليها نقرأها مرة ثانية.